بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 175 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك مبتدأ يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 176 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. جعل الظلام الساترة كاللباس والنوم سباتا. راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم. والسبت القطع والنائم مسبوت لأنه قطع عمله وحركته. وقيل السبات والموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع الحياة. وهو كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل كما في سورة الأنعام. ويعضده ذكر النشور في مقابلته. وجعل النهار نشورا إذ النشور انبعاث من النوم كنشور الميت أو ينشر فيه الخلق للمعاش. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه، لأن في الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية ودنيوية، وفي النوم واليقظة المشبهين بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر. وقال لقمان لابنه كما وهما في حكم المثقلة و أن غضب الله سهل ويعقوب. وخص الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد في الحديث، فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقعه على قلوبهن. فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن. والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها، لأن الله سبحانه وتعالى سماه شهادة. فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما، وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما. وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة. وعند أبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله عز وجل تحريم مؤبد، ونزلت آية اللعان في هلال أو عويمر حيث قال وجدت في بطن امرأتي خولة أو أعيد قال وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء فكذبت فلعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينهما في الحاشية واحد. انظر القصة في سنن أبي داود متابع بعون الله عز وجل. ولولا فضل الله تفضله عليكم ورحمته نعمته وأن الله تواب حكيم وأن الله تواب حكيم. جواب لولا محذوف أي لفضحكم أو لعاجلكم بالعقوبة. إن الذين جاءوا بالإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وأصله الأفك وهو القلب لأنه قول مأفوك عن وجهه، والمراد ما أفك به على عائشة المطهرة رضي الله تبارك في التقدير. لعلكم تفلحون. العبد لا يخلو عن سهو وتقصير في أوامره ونواهيه وإن اجتهد. فلذا وصى المؤمنين جميعا بالتوبة وبتأمين الفلاح إذا تابوا وقيل أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة. وظاهر الآية يدل على أن العصيان لا ينافي الإيمان. وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا كان أو ثيبا وأصله أيائم فقلبت. والصالحين أي الخيرين أو المؤمنين والمعنى زوجوا من تأيم منكم من الأحرار والحرائر ومن كان فيه صلاح من عبادكم وإمائكم أي من غلمانكم وجواريكم. والأمر للندب إذ النكاح مندوب إليه. إن يكونوا فقراء من المال يغنهم الله من فضله بالكفاية والقناعة أو باجتماع الرزقين. وفي الحديث التمسوا الرزق بالنكاح. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مثله والله واسع غني ذو سعة لا يرزقه إغناء الخلائق عليم. وفي سورة الرعد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقيل في الآية دليل على أن تزويج النساء والأيام إلى الأولياء كما أن تزويج العبيد والإماء إلى الموالي. قلنا الرجل لا يلي على الرجل الأيم إلا بإذنه، فكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنها لأن الأيم ينتظمها. وليستعفف الذين وليجتهدوا في العفة، كأن المستعف طالب من نفسه العفاف. لا يجدون نكاحا استطاعة تزوج من المهر والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله حتى يقدرهم على المهر والنفقة. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في الحاشية واحد رواه الديلمي في مسند الفردوس. اثنان رواه أحمد والبخاري ومسلم. أتابع بعون الله عز وجل. فانظر كيف رتب هذه الأوامر، فأمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد عن مواقع المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح المحصن للدين المغني عن الحرام، ثم بعزة النفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن تقدر عليه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم أي المماليك الذين يطالبون الكتاب. فالذين مرفوع بالابتداء أو منصوب بفعل يفسره فكاتبوهم وهو للندب ودخلت الفاء لتضمنه معنى الشرط. والكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة، وهو أن يقول لمملوكه كاتبتك على 1000 درهم فإن أداها عتقه، ومعناها كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال، وكتبت لي على أو كتبت لي على نفسك أن تفي بذلك، أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق ويجوز حالا ومؤجلا ومنجما وغير منجم لإطلاق الأمر إن علمتم فيهم خيرا قدرة على الكسب أو أمانة وديانة والندبية معلقة بهذه الشرطة وآتوهم مما لله الذي آتاكم أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب كما في سورة البقرة وعند الشافعي رحمه الله تعالى معناه حطوا من بدل الكتابة ربعا وهذا عندنا على وجه الندب الأول الوجه لأن الإيتاء هو التمليك فلا يقع على الحط سأل صبيح مولاه حويطبا أي كاتبه فأبى فنزلت واعلم أن العبيد أربعة قن مقتنى للخدمة ومأذون في التجارة ومكاتب وآبق فمثال الأول ولي العزلة الذي حصل العز له بإيثاره الخلوة وترك العشرة والثاني ولي العشرة فهو نجي الحضرة يخالط الناس للخبرة وينظر إليهم بالعذرة ويأمرهم بالغيرة أو بالغيرة فهو خليفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحكم بحكم الله عز وجل ويأخذ لله عز وجل ويعطي في الله عز وجل ويفهم عن الله عز وجل ويتكلم في الله عز وجل فالدنيا سوق تجارته والعقل رأس بضاعته والعدل في الغضب والرضا ميزانه والقصد في الفقر والغنى عنوانه والعلم مفزعه ومنجاه والقرآن كتاب الإذن من مولاه فهو كائن في الناس بظواهره بائن منهم بسرائره فقد هجرهم فيما له عليهم في الله باطنا ثم وصلهم فيما لهم عليه لله ظاهرا وما هو منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام يأكل ما يأكلون ويشرب ما يشربون وما يدريهم أنه ضيف الله يرى السماوات وبارك وتعالى عنها قالت عائشة فقدت عقدا في غزوة بني المصطلق فتخلفت ولم يعرف خلو الهودج لخفتي فلما ارتحلوا أناخ لي صفوان بن المعطل بعيره وساقه حتى أتاهم بعدما نزلوا فهلك في من هلك فاعتللت شهرا وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسأل كيف أنت ولا أرى منه لطفا كنت أراه حتى عثرت خالة أبي أم مصطح فقالت تعس مصطح فأنكرت عليها فأخبرتني بالإفك فلما سمعت ازددت مرضا وبت عند أبوي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وهما يظنان أن الدمع فالق كبدي حتى قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبشري يا حميراء فقد أنزل الله براءتك فقلت بحمد الله لا بحمدك في الحاشية واحد رواه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ أبشري يا عائشة أتابع بعون الله عز وجل عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين وعصوصبوا اجتمعوا وهم عبد الله بن أبي رأس النفاق وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش ومن ساعدهم منكم من جماعة المسلمين وهم ظنوا أن الإفك وقع من الكفار دون من كان من المؤمنين. لا تحسبوه، أي الإفك، شرا لكم عند الله تعالى، بل هو خير لكم، لأن الله تعالى أثابكم عليه وأنزل في البراءة منه 18 آية، والخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك من المؤمنين لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي على كل امرئ من العصبة جزاء إثمه على مقدار خوضه فيه. وكان بعضهم ضحك وبعضهم تكلم فيه وبعضهم سكت. والذي تولى كبره، أي عظمة، عبد الله بن أبي، منهم من العصبة له عذاب عظيم، أي جهنم والعياذ بالله عز وجل. يحكى أن صفوان مر بهودجها عليه وهو في ملأ من قومه، فقال من هذه؟ فقالوا عائشة، فقال والله ما نجت منه ولا نجا منها، والعياذ بالله تعالى من خبثه وخبث مما فله. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.